وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. And thus we established Joseph in the land to settle therein wherever he willed. We touch with our mercy whom we will, and we do not allow to be lost the reward of those who do good.